تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حالي مسلماناني أمروك وحالي يواي المزقوت دانشتون شون هركس يكتان ولا شون يكو لسوچ يكو دول ليك مسلماناني أمرو آوا دول ليك إما بابي حياء من طواوك الدرسي بيشو لكتاب الأدب من هين بشي أدب لبشي أدب ای که ات چند لقب پوپی که وا، اینا بشه کیتره، یا لقی کیتره که بریتیل باب و حفظ سر، حفظ السر، پرستنی سر، نهینی. پیشش مثلا باب عادت مهر باب یک طاقه مسما خدمت سلف صالح و علماء. و پیاوت شاکان لو برای و اش مثلا هنیه نمونه لبرای حیا و انشاالله فاطمه کسی پیغمبر رضی الله عنها الان با اسماء کسی عمیسی و تو آو با اسماء بله خزانی ابو بکر و توی تی والله شرمکم اگر بمبرم شرمکم اگر بمبرم پیوان بمخانه سرشانی خویانو برو گورستان بمبن شکل لاشم درکید چرچیه او جوتی ای باشه بون نعشه کت بود روز نکنی تابوت یکت بود روز نکنی بخریت ناو تابوتکو ببری و تی والله کاری که زور باشه خواه یه ور سترت کاوه من ستره که ایل دوای مردنم الان با یکمین جار لموا او دا پوشینی مردو جنازه و لو تابودنانی لموا دروز با هنی گواد الان هر بوها ابو موسا اکو انسا فرمی اگر بش خوتایا پی جامعه اکشتی که لپی اکر بوی یعنی در نکوه شرمی اکرد عیبی لی احاد بس كمان بس شرم حياة هل وها أبو موسى لي وها تويتي والله للشوي تاريكة لحمام ملاكم فيش ما شم ينمو عيب من ليتي بريك الراب وصل لخو شرمكم لخو تبارك وتعالى هل وها رجي كان زيدي كوري ثابت برو جمعات بريقا وبو تمشاكل جماعات بربو جماعات بربو خيرا خوي كرد مالك خوي شار دوا وتي يعني شرمي خلق قدري وتي هركس شرم لخلق انك شرم مش لاخوانك يعني عيب لي خلق بلون لن يجم تاصر ونش ولو تي هركس شرم لخلق انك شرم لاخواجناك هل وها لسلف زور من نبشاو تكيل باري شرم حياوه بتايبتي بوكاتي ملك الدن شن دين لسلف هرجيز بروتي ملانك ودو همشي جل برقي كان لبرب ولا كاتي ملك الدنيا يعني شرم يكون دو عيب يعني اهتوا هروها اسود كور يزيد معروفه اسود كور يزيد بعبادته اخوان اسي الله لسرمرقا وتي ان بطاقتي شي تبو بو بطاقتي وتي اي تخوات شلون خم بجارم نبي شلون بطاقتنا بو والله اقر استخواي جوربيان بلا ليت خوش بوم والله شرمكم بهوي او خرافانيك انجم داو يعني خوا ليم خوش بيت هر شرمكم شرمي شي شرمي اوهم خرافيك انجام من داو شلون شرمي اخوان من تبارك وتعالى بويا فرمي والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه مما قد صنعت إن الرجل ليكون بينه أو ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه هل وها شرحي قاضي قال إن كاتك ليمن بوا بهشت يقضي داوة كما يشر ما وربوا يمني بجهش دوا تويت شرمكم عيب من ليديت بهو أو موضوع أو كروي داوة لا شرم حياة دات ولا يمن وهل وها ابن أبي الهذيل رحمه الله أفرمي قيشون بخلكانك والله لتاريخي شويش شرمي على أخوة كردوا لتاريخي شويش شرمي على أخوة كردوا تبارك وتعالى ثوري قام حديثاجي أفرمي يعني تكشف يعني لتاريخي شويش خوت بيت نشتكي أن لبيك ولا ويجاني أن درنك ولا كاتي خوت عيب يعني أتو شرمي على أخوة كردوا تبارك وتعالى هل وها لنبي الله موسى وهاتو أبو حسن البصري فرمي كأم حديثي جراوت يعني كيد بيستوتي إلى أبي هريرة بيستوى أرين موسى عليه السلام قد خوي نشر دو بروتي بل من ناو بني إسرائيل طبيعي بو يكي بروتي خوي نشر دو حتى ألين ببرتاو يقتلوا خوي نشر دو أرين موسى عليه السلام قد نشر هيك كسبي بينت حتى او اندن يشتو كذب بيني بني اسرائيل كان بخوا ما عيب لجيان هي بيني على كسب عم بيني ما عيب كيتي بيني على والله موسى شرمي قد عليه الصلاه والسلام خدمت كارك محمد كور يحيى كاتب محمد كور يحيى وفاتك او لسر لا لا لم مردو لسر مردو شو را اخر يبي شو نوا خدمت كاركي الله والله سي صار خدمت كاري بو ما هشت راني من بيناو هيبي لي اهت خدمت كاري شيبو الله سي صار خدمت كاري متى صار نيشتو هتا مر نيش راني ببينم وهلوها جارك محمد كور اسماعيل بخاري امام بخاري معروف بنا بعض كا جت مجلسي محمد كوري سلام رحمه الله كاتي الرات دروا محمد كوري سلام بدور بركة الله تخوا كستان بيني وبقي محمد كوري إسماعيل بشرم تربية تخوا بوك تان بيني وبوك جاو عندي محمد كوري إسماعيل شرم كان نبى الله المهم برضه كان أقررنا خدمة بيشين وبيشواني شاك من لباري شر محياة وزور من برشا وكل والله خير الكلام ما قل ودل بين السر بابي أمر من كبرتي لباب حفظي السرزي بارسني سر نهيني أكثر إنسان بي سر بارزي أو سر لبيني خوتها وركتها أو شتيشي كأبيت السر سيشت إيكات السر يكم أقاتن لي ما سيشت هرشتيك أكات السر بمسي يشتيت النابي باسيك يكم خوي بيت بلي لايكز باسي مكا يتر بلا باسي مكا بلا نهينية هر يكشتا بلا نهينية هر نهينية نشلا نهينية بلا صر به هر أبيت نهينية حالتي الدوم بقريني فعل بوتا جيرتو سي شفاكا سي راسكا سي أملاكا سي أولاكا بزان كز ديارنيا كز قويلينيا هي تشجنا لي أما خوي بخوي رك أو قصي فيتا لي أبيت الصر بوت حرام بيجريتاو سي قريني حال كسك كانت سركت بي الله تماشاكي معلومات الزور قوري بون خوني لي ابي توا بون مسالي شره ناموسا اشتوا اگر نشل سرا اگر نشل بابين خمان بي اگر برج نكاتا املا واولاوا بلغي لسربي مصر من هنا نبي بيرتو حرام بيرتو بويا هول بدا سرتا من نصيحه ما يا سر ما جرنا بلا كان كي زور عزيزه لضلتانا ميجر ولاي خالكي وهاي دي تلاما سرك الين ميجر ولاي كس ميجر والله ما بس فلان وفلان وفلان زين اي تو لسری درچو قصه کوت زار کردواری چی الان اکویت شعر قصه کوت زار اکویت شعر شافعی رحمتی خوان لی بقصه ای که هی پر لحکمت او جو تانی نصیحت ها الی اگر تو دلد او نتسکو او نبچوکا سن جی قصه خوتی تیانا بیتو ای بولو می بران برکتکی بیانی سرک بگیراتو الی ولا عیب بود گیراتو تو خود دلد تحملی نکر گیراتو او جو کتو تحملی نکر دو گیرایو چن نهینی تان بیستو خوما لین خر خر خر خر خر هاتو تو بلای خود چون خود گیراتو تد با کز لای کز باسی مکه بین خومن بیه هاتو تو خود بیسو تهر و توی انبا بین خومن بیه و بین خومن بیه هاتو تو بلای خود می گیر قصه اروات و شافعی رحمه الله فرمی اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع سر اضيق اگر تو سن تسک لوی نصیحتی لوی سری که خوتی تیا گل دیتوا دی بخوا سنی بران برکه شد هر وقت تسک بوی گل نادره تو تحملی نکه حالی گری دریکات داشته اما بریتیلا لسر افرم قال الله تعالی و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا عهد قبل نهینی دادانه چون خیانتی لیکی إن العهد كان مسؤولة ومسؤولة مسؤولة سر واحد وفيمان هرشت عهد بأبي وفاد بيهبي أبي أوفو بالعهد أبي وفاد بيهبي موظفي لدائريك عقد لغل حكومتها أبي سعاد أو نبو سعاد أو ندوامك أي تو دوامنا كي عقد لها أبي أو نبو أو ند دوامك دوامنا كي نابي أو بكي أشي أي كي ناتي بكي تا إجازة ناتي دو ناشي كي تا إجازة أما خيانته نجم بلي فلان مسؤول دزا أي خوا من بون أيخو فلان مسؤول دزا أي خوا رات دوزخو توش أمادي برات دوزخو أبي إنساني مسلمان دس باق بيت وأمين بيت لحال سكوت ما ملايه أفرمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمري خاف فرميتي إن من أشر الناس عند الله منزلتي يوم القيامة إن من أشر الناس خوي أشر لغيك كم بكاردي زيادة هذا الشر خير بكاردي شر لبرزور بكارهنان أشرك السوق وبوت الشر خير كش أخير السوق وبوت الخير بلام ليره لسر اصلقيها تو كبرتيلا اشر افريخ خراب تريني خلق منزله كمنزلتي لا اخوا خراب ترين منزلتي ان بلا اخوا لقيامته الرجله بريتيلا بيايك ام بياوتش ابراكا ام بياوتش ليره على الحقيقه ني بياو ما بس في مروفا ليره بياو جنغريتاو الرجل يفضي إلى المرأة يفضي لركناية وجماع كسكا جماع لقل خيزانك خوياك يا أفرتك بعكسه بريتيلا بيايك جماع لقل خيزانك خوياك وتفضي إليه وأفرتك جوتبي لقل بيايك ثم ينشر سرها كتي دوائك سرك أجيرته بين شو بيك وخوتون جنو بيا وبيك وجماع ينكردو بيني دي باسيكا اما بلغي لسر اوي كوا حرام سر بين جنو مير بيقدرته واو تشي جوار قلتني بين جنو مير بيا وبي بيقدرته يا جن بي بيقدرته حرام وا او جور قساني كلو كاتر ادا بي بي جيريتو حرامه ولا امشو جنك ماي بيوتم ولا امشو بياوك ماي بيوتم ماي لغل كردم اسلام ما حرام كردو والريغري لما كردو علته هو كاري ام حرام كردنج بوشي اقريتو هو كاري حرام كردنو كا اقريتو حرام كردنك اقريتو بو ابيكوا لاي او كسي اي جريتوا جنكتي لا خوشويستكي ولای او او پیاوی ای گریتو ای آفرت او جن خوشویستکی نبی بگریتو چن مال کاول بوهی ام جور قسانوا چن خیزان تکتون بوهی ام جور گرانانوا زور بلکو وینای کشی بو کابرا وینی لبرچاوی کشی بو کو وینی دیتا پیشچاوی چونه شو بولایو چی اکاو چی نکن حرامش دیوا هر بویا اسلام حرامی کردوا اما نهینی سر بین جنومیر یکی لحق و ما فی جنومیر بسر یک درو نابی نهینی خواین بگرنوا ام حدیثا لسننی ابو داود و غیر او هاتوا كشاهد بأم حديثة كوتم شاهد مؤتى أم حديثة كفرمي رواه مسلم اسم رواية كل دواء والله مهني قسياني رسال أم حديثة الله أم حديثة عمري تدايا عمري كري حمزي عمري كضعيفة بلام إن شاء الله للشواهد ولمتابعات مقبولة وهني قلت سلف وهني قلت اي مجرح تعديل بابلم اي مجرح تعديل قسين لسر كردوا وام حديثيكم على الشواهد هي لو اني الشاهد نبي ابو اشر الناس بلام شاهد ابو ابي كوا حرام جنو مدني هني خوين بس كان رجي بيغمر اخوان لي صلاه والسلام فرمي اي بياني افرتان نجني هني خوتان لسر جيك شي كان خلق بيرنوا خنيرنوا الله همي سريك الدخار وبيدن كشومات الله أسماء الله وتم بري والله أي بيغمبري خواه بيدن أو نقصنا كان بري والله جرنا كان ينجرنو بيا وكان يجيرنو الله رسول خواه فرمي كاري وما كان أما وكو أو بوايا دو الشيطان أو ها الشيطان هي مينا ناو أو الرقا بقات الشيطان ينيري نو جماع بكان لو تشوف الله باشا أو ناو جيكا كردويانا أم هاتي أي جرته كيف برشاو خلقو كردويانا عبرتك لو بك بوم جيرانو شكا كاتي وصفي اكا وك واي بيناي اكيشل برچاوي كابرا وي وكو شيطان نيرو ميني غا انا او رغا بيك او جماعك وي حرام وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه حين تايمت بنته حفصه تايمت يعني بيوجن كاتي حفصه بيوجن بي قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه ليش نوع عثمان فعرضت عليه حفصة بو عرضي علي نكر علي فاطمك جنيتي شو جرأتك عرضي علي بك جن بينة السرك شكي بيغمر عليه الصلاة والسلام بو عرضي علي نكر فعرضت عليه حفصة وتم أي عثمان كشيكم هيا بيو جنو حزكم معريكي فقلت إن شئت أنكحتك عفوا بالله فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر أقر بيت باشا حفصة يكشي عمر يعني خوم حفصة يكشي خوم حفصة يكشي خوم اللي معلاك أمش بلغي لسر وي سنة أم كارا يا بابل إن جائزة شرعية درستة بياو كشكي عرضي بياو يكي ريكو بيكو بخوا صلحة وبكا هيتي تاني بمرجي لي ضل نيابي ومن نصيحتي بباو كان ناكم كاري وابكن إلا زور سلامت بي لو كريك أو شلي في أغي ومغرور مبا بدمو تشاو بهيكلو أو يكرك حتى باش ضل نيابي لو كرك شكو دواي قدري ناقري دواي كيشي كان بو الله باوك تراجي كردي إلا كرك أزاني زور مردا بس أوساشتي وهبو كابره جنكي وكو تشاوكاني بالبلي تشاوي أبارست أما خلقي أم زمانة هي زمانة حتى دو هزاري نوتونج بخوا مشتناو خلق أبو زور أسايب كابره جنكي لما باوكي بيدا وكو بالبلي تشاوي أبارست زوريش بناو خلق أوسا والام أسد الله كان قراؤن بو يتادلني يا نبي لكرك عرضي وينكي قال سأنظر في أمري ما سيدي بكم زام شو نوع عثمان تي فلبثوا ليالي ثم لقيني أردت أن شوي كي بيتو تشاورن كردو أي بيم قيش قال قد بدا لي يعني ظهر لي ألا أتزوج يومي هذا بوم دار كوتو ألم رجاء ألم وختم جنين باشا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيش ما أبو بكر وتم اگر پیاد باش بی حفصت لی ما راکم. علی ابو بکر بیادن. هی جواب می ندا و فلم یرجع علی شیء. فکنت علیه اوجد منی علی عثمان. ظلم زور لی عاجز بو زیات لوی عثمان. امش بلغی لزر و ایسان گلی کی بود روز بو شتی کی دل برابر کی روز بو ناکری ز برایتی تی بدا و کو خلق یم زمانه بدا خا جاری خلق یم زمانه وین هر نیه غلط یک دی بو دنیا عیب یک لی بو دنیا گلی کی دل روز بی تا سلام کلام نامینی ای بینی سلام یکی جواب نادت و لوتی کرسا اولا چی اخوا ازانی چی پی و ترا ولا سرتو لوتی کرسا اولا چی پی و ترا من او خو نخوی بیسو دیلتو چی پیو ترا بیستویتی لوتی کرسا اولا کاکا بولو تکیتا اولا پرمان بواد کردو والا بسم واندو تو کاکا والله غلطی ها والا درو یقصی واما کردو بویا شتی لبول دروز بو بلا پشتیان لیکتر نکرد هجر یکتر یا نکرد تركي يكتر يعني نكر تحذير يعني يكتر نكر فرمي فلبثوا لياليا شن شوي كي بيجو ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر عليه الصلاه والسلام هات الدعوه فانكحتها اياه دام او مش بلغير سرويكا انسان نازاني خير لشي هيا بلغير سروي انسان نازاني خير لشي هيا لو جشتيك تو بشري بزاني بلام خيرك تدابي تو چشته تو بشری بزنی بلام خیلی تدابه پردغرف فرمیشی تبارک و تعالی عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم و فرمیشی و عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم اسا تكره شيئا عمر پینا خوشو یانا بلام خیلی تیابو شوی نکرد اوان یانا شو اگرد شو قاد پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم خیلی تیابو بو عمر بو کشکشی وی پیتا ناخوش نبی بلا یک تیب نوعی پیتا ناخوش ان شاء الله عاقبتی خیره زمانتی من چی که نیتی خودتان نیتی پاکتان به زمانتان بو کم قدرکان بسرتان دی خیره بیبوتان ان شاء الله فلقیانی ابو بکر الله پاشا ابو بکر گشت بین فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه لو اني اشتغل ضد دروز بو يك حفصه عرس كرد منش رضم كرديتو يا من جوام لين جريتو امش بلغي لا سربي كشتيك دروس سبيع عذركات بينه قمان يقل ضل كس شتك هل سوكوتي اكيد قمان دروس تكال ضل بلان بركته بي بلا او عذرك ما بعض اللي قمان اكيد اللي بره بيته علي قلت نعم بلا يلا والله اشتم ضل دروس بو قال ان فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره حجر يقرن ابو لمن بلم حفصمنا هر اول نبي كلا پیغمبر بي اسبوع عليه الصلاه والسلام بس حفصي كردبو يعني هو كوي بي هني پیغمبر عليه الصلاه والسلام لقى ابو بكر هاوريك نهني وش تشي لاقي الراوتو ابو بكر ابي يكون نهني يقزاني وني الراوتو لاي كس فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي صلى في يوم الخبا كس بيرمو بو يبيم نوتي قال نعمد بيوم الخبا نياسه والله مصري اول شلون يقرمو ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها اقر رسول الله عليه وسلم دميست رسول الله عليه وسلم دميست بلام لبري رسول الله بس مش دروسته وادبي تي يا سيتش ادب يا جوانا سركي باريزي كابرا جاربه لا الرفيق هي على قربان بنيازم جن بينم دواي تماشاك باو جنكي تليفوني بقاله شي فلان كذا بنيازي جن بيني بخوا شتیوانی ازم نیه کیه لایک او تو ما بله او تو تا پیرکات ولله لایک از تو ما لای رفیقی کی خو تو ما شرکت شوی گرایتی شرکی داده سی علی ولو ترکها النبی صلی الله علیه وسلم لقبلتها رواه البخاری قوله تأیمت یعنی صارت بلا زوجی باسم كر وكان زوجها توفي رضي الله عنه في عقيم مردوه نك طلاق درابي في عقيم مردوه وجدت أي غضبته اشتيك وجدت لا كردي اشت لطف درزبوني في عقيم اشتيك لطف درزبوني في بيوتري وجدت وبمعنى توربوني اشتيك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده خزانة كان في عقيم مريخ عليه الصلاة والسلام لا في عقيم مريخ أبو فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي پیغمبری خوالی صلی اللہ علیہ وسلم جاری و با لگل همو یعنی دانشتو کو با تو جاری و جو بسر همو یعنی گراو لیکاتا بطایبتی دوین عسران عادتی با چو بمال خزانکان یک گراو یا جار همو یعنی کو کردو تو یکو دانشتون اصلا روش یکا همو یعنی پیکو دانشتون و فاطمه دیتا جورو فا أقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشيتي من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أضي الريكر نك أدود في أمر الريك عليه الصلاة والسلام أدود في أمر الريك عليه الصلاة والسلام ما كي وعلي عائشة وعلي سيكن عائشة شو نوصف فاطمة أما وصفني بالله فاطمة لا فيها ملا شيء ها كشي کچی مردکی شیتی غیری لیکا غیری ایکی زور کچی چی علی قزم عادتا غیری زور زور هیلا بین آفرتان لمجورا بلام عائشتی وصفیه آل بیت صحابة آوابون علاقین لگلکا بلا کامل هاورا یکبون دوستی یکبون عزیزی یکبون نک اوی کوملک لأهلی بدعوا وینا یکن دجمنی یکبون برون سيمنا الله كان يمكن عايشوا من الله كان نونا عايشوا عثمان وعمر أبو بكر هاي أنا والله أبو بكر يكو أبو بكر يدو أبو بكر أويه أبو بكر يقوله أبو بكر يبتشوك فلما رآها رحب بها كبينها تو زور خيرات نيكر قال مرحبا بابنتي يا أخوة بخير ويك شكرا مرحبا بابنتي مرحبا أما يسهر سيد يبكى يعني لا بلاغه دو جور تقدير من هي تقديرك ظاهره تقديرك نا ظاهره وناديانه يعني ابي ورد بيتو او زابطرون بيتو سم مرحبا منصوبه ام سيدك مرحبا منصوبه حر خد ازانيه اهلا وسهلا يا مرحبا حر خد ازانيه ما ديالها شتيك هي تقديري كردو شي وايلي كردو طبعا فعلي وايلي كردو أهلا وسهلا يعني نزلت منزلا سهلا بوي أزاني تقديرك يا بلام جاري وهي تقديرك ديارني أبي السور اللي يقول لي توبس زين تقديره يعني أقرب لي يقول نبي أصلا زين تقديره وكو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني نازين تقديره لي يقول نبي أصلا نازين تقديره حتى لي يقول توبس زين تقديره كتير جاء مرحبا لتي واتو مرحبا خمان بكر يعني بخير بي خمان يعني بخير بي بلام لزماني عربيه يعني هاتويت الشوين يكتيا مرحبي تيا خي بخيرات كراوي بيشوازي الكراوي فمرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يميني لا راسي خوي وداينا أو عن شمالي لا يشفي خوي ودعينا شكيه راويك ثم سارها عشان صرك بقرا محلي شاهد شي بقرا لحديث بيش ولا محديثش لم حديث أم محلي شاهدة نهنيه بقرا بس أنا قرأت فاطمة حديث بيش وش صرك يبي أمري خوي نقرا أبو بكر زاي خوي لبي جام حديث فرنس ثم سارها صرك بقرا فبكت بكاء شديدا زور قيري يا فاطمة فلما رأى جزعها بيني أو هوالا زور بطاقتي كرت سارها الثانية صرت لي بقراء جاري كتر فضحكت أو ساب بو بيا كانينو إنسانا جاري بيا كانينو جاري أقري وجاري خوشي وجاري ترشي وجاري تعزية وجاري شعية فضحكت فقلت لها عائشة الله وتم أي فاطمة خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراء لبين يموجن كان نهيني بوتو جراء ثم أنت تبكين كشي أشقيري فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها كهلسيا فرسيارا لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شي بيوتي قال ما كنت لأفشي سر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره قابل بس مصري في أمر خوابي جرموا اشتمناكم عليه الصلاة والسلام فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كمرت وتم أي فاطمة ديالا عائشة اللي ضلي ما بزاني أفسرتي عليه وتم أي فاطمة عزمت عليك بما لي عليك من الحق عزم دل سرکم جخت دل سرکم یا برای سیون دل سرکم اصفهان عزم معنای جخت دل سرکر نواه و ات تأکید دل سرکم و آبی پیم برای به به به و حقیقه همه بسرت او دهی ایمان دارانه خزانی باوکیتی و ام المؤمنین حقی بسری و وكشون لروان قيك شو فاطمة حقيقة بس العايشة الله يوتي بون بيجير توبزان وش تشيبه قال أما الآن فنعم بلام استبرع أما حين سارني في المرة الأولى لما أما حين سارني في المرة الأولى كزاري كم تشبيبو كردمو نهينا كيبو جراموا فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرتين أو مرتين جبريل همو صالح قرآن جارك يا دو جار بسرح عندها وإن وأنه عارضه الآن مرتين بلام أمصال دو جار قرآن بسرح عرض كردوها وش بلغي لسروي يك جار بيشتر أم جار دو جار عرض كردوها معارضة مفاعلية دولانية يعني رسول الله خوندويتي وجبريل جوي قرتوا وجبريل خونديتي ورسول الله عيسى عليه السلام جوي قرتوا وكل فعلك وأفهمي أفرمي وتي أمصال دوجار قرآني بسر عرض كردوم ولا أرى الأجل إلا قد اقترب واش بينم أمام مردنم به بوي دوجار قرآني بسر خوندوم فاتق الله واصبري أي فاطمة تقواي خوابك وصبر به فإنه نعم السلف أنا لك باشترين سلف بوتو منم باشترين سلف بوتو منم فبكيت بكاء الذي رأيته أو جيرياني جيريام كتوبيني أي أي أي أي عائشة فلما رأى جزعي سارني الثانية كبني بطاقتهم تشبيتري بكردم تي فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أي ترازينا بقوري آفرتان إيمان داران بي للبهشتة أو سيدة نساء هذه الأمة سيدي آفرتان أمة بي مش بلغير سوري كفاطمة لخديجة ولعائشة باشتها سيدي آفرتان أمة بي أفضل امرأة في الأمة هي فاطمة رضي الله عنها ففي أم روايته وكلية فاملي كباشرين آفرت يا أمتي فضحكت ضحكي الذي رأيتي بيكنين بو بيكنين كتبين يعني ضل خوش بو آفرتك كربي رأيتو قوري آفرتان بيكنين قرتي خوش حالي بيكنيني خوش حالي بيكنيني خوش حالي متفق عليه وهذا لفظ مسلم في المحديثك متفق عليه أمج لفظك مسلم محل شاهدتي صرنا قرانا ويبرزان وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان في أغمري صلى الله عليه وسلم هاد بلام ولا غلمنا لكان يا ريما كرد فسلم علينا صلى الله عليه كردو في أغمري صلى الله عليه وسلم عادتي بصلى الله عليه منال كردو أمش برقيت الأخلاق برزي في أغمري صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة لفظه مسلم الله فبعثني إلى حاجة ناردني بو إيشو بيوستيك فأبطأت على أمي فأبطأت على أمي هنيك دعا كوتم إيشاك يا أمري خوام كرد دعا كوتم شو ولا يدعيكم فلما جئت قالت ما حبست كدرن كوتمتي بو دعا كوتي دعيك فلا منالك بلقيف زي ما أفرت أما أفرت تربيتي جواني منالك يدعو باوكي خوا أقدار السيرج من على كينا بيني لو تبغى ما وصلت شون لو تهنيش تاني نلاقي شون خوي تجربة بيبزاني كاتي أروات وكرة كيني مع بعض حالة دشت وقعد دو فشقياتي خوي أخوي بياني هلا سير الراب وإيش إيه كرة كي أو خوته كرة كي ديتو كاتي أو الراب وإيش من على كي خوته كاتي ديتو وين من على كي هالة دوامة من على كي هم خالة دشتة هم نالكي نابيني هم دي سانة أرواته وإيش هتا إيوارا إيوارا إبن نالكي يخريب المال ناري هم نايبيني تا سير فارج نايبيني آي كرم شوني ودو سيرج ديار الدنيا لا نه من الله کی خوی نبینی نش برسی علی کرم مایتی کیه علی کرم چیه کی ای نبینی اوهم من الله خرابی کم الجام ال ابرا کنم خواه لبندی وارو نادون با خواه کسی جن ول بران نکوزن تخوارو با خواه کسی جن آوارانی نو ل اروپا و ل جنوبو آوانو نادون با منطقه من الله خومنه من الله خومنه افراد و کروکشی خومنه ای نبینی باونه بهتر بیاد من رئیس حکمت بتوانی ای نبینی زورگ ل من الله کان من سنوریان بو بزندوا نپرسین ول من الله نال ما حبسه کی ول کیو بی اول چی تکر نپرسی که نپرسی او من الله من بود روزی که امر دروز بود فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ناينين أبغى إيش أكتبه إيش أكتب يوم هبو نردي بروبين برون بيك قالت ما حاجة إيش أكتبه الله يوتي إن سر أو سر نهني شو نبغى تجرمه سبحان الله منالك أنس الله تقول نهني شو نبغى تجرمه الله أمش بالغير سر شيء بالغير سر أي منالا بفيدي كي صرب باريزي وأمش بالغير سبحان الله أم أدب جوان أم أم سليمة شو أدب كداو أم أم سليمة شا أدبه جواني أم أم أم أنا سيدها قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا الله يقولتي باشا كرم سري بيامر إخوة بوكز نقرتو آفري نكي قد نهيني بيامر إخوة بوكز بقرتو عليه الصلاة والسلام نقرتو بوكز قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت ثابت بناني الراوي حديثك قال أي ثابت والله لكسبي يرمو بتوي يرمو بوكسبي يرمو بتوي يرمو ثابت بناني طلبي أنس يقول مالك أمش بلغي لبني خوشي علاقي بين ما مصاب طلبا بخلاف أمره بداخوا شحناء ورق وحقد وبغض وكينو لسر خندنو ملاحظة لسر دانو ورق كوكلنا ولسر ما مصايخوتو عليه ملاحظات عليه مؤاخذات عليه كذا وعليه كذا اي طلب زيادة لا خلقت العيب وعار ما مصاك يزاني تيك رايب عيبي وايلي ازاني خلق يتر هر نيزان اظن بيش لهني قبل رايب انا كان شوشتي واي كردو بلي طلبك في ازاني نزيكيتي شكي بي بي بي بردوه او اند محبتو برزا بینانا علی ثابت بخوا بو کسی کی بجرمه بو تو یجرمه بس بو کس نه جرات بو بو تشی نه جرمه هر بو ثابت حدیثه کان زور زور لانسی کور مالک حدیث زول لجرات اونو بینه خوش بو ما مجدینه کوتای ام بابا اچینه باب الوفاء بالعهد وانجاز الوعد او ايش دوای چند مونیک بلکو دون مون اجرینو ان شاء الله یاسین مون لباری پاراسنی سر کوتای به درسک اینین یکمین ابن عباس فرمي الله باوكم بيوتم يعني عباس عباسي مامي بيغمر عليه الصلاة والسلام الله يوتم وتي بيموتي رولا إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا عمر زور نزيك تكات ولا خوي زور تيكالي مال سكاني خوي تكا بو يسيشتم لي باريزا سري ندر كيني قرب أدبات مال سوتم علم السكان شترو أدا شتي عمر بيني سري لي بيني سري ندر كيني برا كان هم كان الدرس هيا لقم جو بعطل كان هلا والله من سر رواية زانم كزناي زاني أي باش أخو توت يكلي وتر يكلي كذي بخو سر رواية زاني كزناي زاني استم منال سر دايكو باوي كان زاني خلك يتر ناي زاني رفيق سر الرفيق كي زاني خلك يتر ناي زاني ما مصا سر طلب كي زاني خلك يتر ناي زاني باش أبرأ جن خلك يتر أو سران ناي زاني بويا بس سر دور بركة بباريزي سر دور بركات بارزي نابف افشائي كي نابف بيغيريتو نابف بلاوي كي تو الله يعطي سر عمر نجاريتو رولا دو غيبتي كسي لانكي سي بعد رود لي نبيني بعد رود لي نبيني امس يشتا دوباري كمو يا كم كيفهم دوباري كات ورس يكي سر عمر فارزة دو غيبتي كزنك إلى الله سي بعد رود لنا بيني صر مدركي أنا غيبتي كزنك إلى الله بعد رود لنا بيني أو سيانا هل وها معتزلة والله كسم نبيني ولحسن كري أبي الشوارب برستر الركوب يكتر به ولو بوفاتر به واللهی قد قصیه کی بونه کردم دروبه واللهی قد صرّ کملانی گرّاوت و بلیم امنی هنی بین من بی یا صرّ یک بلای بی گرم و خیانتی لی نکردم قد هر وها نمونه‌ای که ترک بیکم کوتا نمونه لام برای سلیمان خوش خوی خلیفه سلیمانی کره عبدالملک بانی رجاء کلا ولا رجاء من علی کم که خلیفه دوای خوام الله وقتی من علی کلی رنیه ایویی آوا کی تری عنق ایویی آوا کی عنق مزور من علی ایویی کی بکم ایویی الله عمری کره عبدالعزیز باش ایویی ترسم من علی کانی عبدالملک رازی نبند دوای الی مادام وایا دوای عمر یک جل من علی کانی عبدالملک بک خلیفه بوی رازی بن بلن دی باشه دوای عمر دوباره دیو بلای خوانی ترق سناکن چکا عمر کری عبدالعزیزه همان کری عبدالملکن تدکیش من سلیمان حذی نگو برای کانی که کری عبدالملک بکات خلیفه حذی گو کری کانی که لیونه بوی کان منال بوه بوی وجودی ترسم عمر کری عبدالعزیز بکم من علی کانی عبدالملک رازی نبن الله أبو بو نوت يزيد كوري عبد الملك بكا ولنسرى يك بينوسا وخط بي بكا و بل ابي بي عبدا لو كلام نسرى وها يوم ختمي لسر كراو الله أبو بو كنسرى وكي نسي ختمي لي داو موري كرت وتي امير الايمان داران فرمان تن بيكا بي عبدا او كسي كلام نسرى ونسرى الله وتيان كي تيان نسرة وتي ختمي لي دراوة ختمي لي دراوة خليفة شو تي بوكز نيجر تو كي تيان تامن أمرم بوي بيعتي في بدن إذا البيت بالجاردن يعني بكبت الله برو بالشرطة كان بلي بس بجندي كان بلي بان بدن لمزجوت كان هر كسي كيش بيعتي ندارك بدن لملي يعني بكاته إجباري وإلزامي. الله إيش أقول بو كهاتن وخلقه بو يوم ده مباسخي يراوتي بيعت بدن خلق بيعتي عنده. الله أقول بو هشام كوري عبد الملك بموكبه كاروانا كي وهات. هاد بلامو وتي أترسم أميري إيمان داران لا يمي دور خصبيت وخلافت بويا الراسين بيبلي نفس مشتكي تيا دروز بو كيكرو تخليفة الله تم سبحان الله أميري إيمان داران أي كات السر نهني للام بيم لا يوم يجرم والله ينيرم لا يوم الله باشا أنا أبو عمري كوري عبد العزيز بيم قيشت متي أي رجاء شتي هاتو تظلم وترسم بمني كرو تخليفة دواي خوي أقر زاني بيم بلي بزان منم الله تي أميري إيمان داران أم كاتا أمين صري خوي بيملا أو كشفيكم الله صري خليفنا يجر ملايكس ملايكس يعني يجر حتى خليفة وفاتك أبو عمر كوري عبد العزيز بوبا خليفة دواي سليمان كوري عبد الملك جابر زكان مسألة كم لشيء لبارسني صر نهنيه صر نهني وبارزن صر نهني مدرك أنا كذي صرك ذا لا يجرته بيخنا ضلطا صر مخانا مش تانا كسيك زوري اللي بكا وداريكا بالا دلطان بك قوتي كسي بسره نبيت ولم بارش وكا زور جا نصيحتم كردوا بتابتين أو نصيحتيك لجيان تان هلايا كان بيوزنا هلايا كسي بيقريدو إلا لاي كسيك خبير وشارزا بو معالجي كيشي كتبو دروز بو ويارمتي دا بو معالجي أوسا بم اعتيادية بيقرفو لاي لاي ما مصايك أروت لاي فسپوری که درونی بوی هاو کارید بکا وسقط بیتی و امینی پی لای بیگاری تا قیناک اگر نه پی ای وحایا علی ماموسا هرچی لجیان و بولای جنکم گرامتو هیچم ترگ نکردو چی داعی کردو همشتی که جنی خودای جنکت بگرد والا وابو وام کرد وام کرد هنی توانی خواتو استر کردو کس بی نزنی بو تی گاری تا یا افراد وی به همان شواست هر چی شته کی کرده به واللهی افراد هبوا لای پیاوکی و تویتی براکانم تعدان لی کردم ای چون شتی واقعی افتاد ولای لای پیاوی خود طلاقیه دا بو طلاق دریایی تا والله لە سەر شتێوە گێڕام و پیاوەکەم تڵاقینە. خوا ستری کوردی بۆ ستری خۆت ناکەی. شەو لەگەڵ ژنی خۆتە خەوتووی وەکو پێمەی خوا فەرمی عیسی ڕەسوڵ لە حادیثەکەی فەرمی فەرمی خوا لە ماڵێک دایناون ستری کردوون کەس پێت نازە هەل ژنەکەی خۆتە خەوتووی بۆ تێی بەیانی بۆ خەڵکی باسەکەیت و تەسویرەکەی بۆ خەڵک بۆیە خەڵکی گێڕیتەوە. بۆیە ئەم کارە کارێکی خراپە. خۆی گەورە هیدایەتمان دە بمانگرتەوە بە سەر سەقامی ئیسلامەتی یا ڕەبی خوای گەشمی نەخۆشەکانم دەی یا ڕەبی ڕەحمان پێ بکەی بە مهربانی خۆت لەگەڵمانە بیکەی یا ڕەبی خوای گیان داوات لێ ئەکەین رحم لە وڵاتمان کەی و لە باقی وڵاتانی مسلمانان ئەمن و ئەمان و ئیمانی وڵاتمان سەقام گرتر و بتەوتر بکەی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.